قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن الفتوي بغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفتوي قال حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد بن الحسن أن أبو الدرداء رضي الله عنه قال كن عالما أو متعلما أو محبا أي للعلم وأهله أو متبعا لا تكون الخامس فتهلك. قال قلت الحسن وما الخامس؟ قال مبتدع. حدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن وهذا ضعيف يقول قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا زيد بن بشر الحضرمي عبد العزيز بن عمران الخزاعي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا حنظلة بن حول عبد الله حدثه حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال استطعت فكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما وإن لم تستطع فأحبهم أحبهم. وهذا أثر ثابت يقول المعلق عليه أثر ثابت عالما كن متعلما إن لم تستطع وقد فاتك الخير بالعلم لا تيأس من نفسك كما كان عطاء ربك محظورا وإن لم تستطع وأيضا ما هبوك لهذا لا تدخل أهل العلم لا تدخل العلم لا تدخل أهل الحديث أهل السنة أهل البدع لا تدخلهم صلى الله السلامة. وإن لم تستطع فلا تدخلهم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله عز وجل له مخرجا يقبل ما شاء الله يقبل وأحب أهل جعل الله له مخرجا. هذه الآثار متظاهرة كن عالما أو متعلما أو إلا تكن فلا تكن جاهلا من قبل الحق وأهله متظاهرة كبيرة. وهذا عندنا أثر جيد